الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فهذا مجلس جديد في مجالس في خواطر عامة حول آيات القرآن الكريم، ونحن مع سورة الحجر. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هذا يوم القيامة، ومنهم من يود إذا غرغر، ومنهم من يود في الدنيا ولكن يمنعه هون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. سبحان الله، يرمونه بعقله، يقولون أنت أصلا في عقلك شيء، يعبدون أحجارا ويقولون أنت في عقلك شيء، أنت المجنون. هم يعبدون أحجارا، يكفرون بالآخرة ويقولون أنت في عقلك شيء. هذا مثل أهل الكلام، يأتون يقولون نحن أصحاب المعقولات. طيب ما معقولاتكم أنتم؟ كيف ما الذي وصلتم عليه؟ لا، الله لا داخل عالم ولا خارج، يوجد موجودات لا تتعلق بزمان ولا مكان، رؤية إلى غير جهة، كلام بلا حرف وصوت، الله لا داخل العالم ولا خارجه، الروح في الجسم وليست داخل العالم ولا خارجه، الأسباب لا تؤثر حقيقة، الأصوات تؤكل عادي. ها، ومع كل هذا نحن أصحاب المعقولات، نحن أصحاب المعقولات. قالوا لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. شوف العتو، لو ما تأتينا بالملائكة، هؤلاء أعقل شوي من الآخرين لطلب رؤية الله، مثل الملاحد اليوم لنرى الله جهرة. فجاءتهم قالوا ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إذا جئناكم بشيء ضروري مثل هذا الأمر خلاص بعدها أنتم. وهذا معنى الآية، الآية دائما فيها مجال إيش للمماحكة، لأنه اختبار، والاختبار فرعه الاختيار، فلا بد أن يكون عندك. بعض الناس يطلب آيات ضروري من باب إحسان الظن بالناس. بعض الناس ما فكرته، فكرته أنه ما دام في كفار إذن في الحق بعض الغموض، هو يستبعد وجود عناد، وجود مماحكة، وجود ختم على القلب، وجود تقصير في طلب الحق، هذه كلها يستبعدها فقط. وبالتالي يصير يقترح آيات، وهذه نفسية قد يقع فيها حتى بعض أهل الإسلام ممن يحاول أهل الكفر، وهذه من أضر الأمور على نفس الإنسان. إذا أنك ترى أمامك آلاف البراهين وتقول طيب عطني ألف واحد، ما ترى ألف برهان يقول طيب ألف واحد يمكن ما، طيب عطني الألف واثنين، وهكذا. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذه مواساة وتثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هذا اللي كذلك نثبت به فؤادك، هذا مقصد أساسي من مقاصد الوحي. لهذا إذا قرأت الوحي له مقاصد أساسية، من أهم المقاصد التعريف بالله عز وجل وبحكمته وبكذا، من أهم المقاصد أيضا تثبيت قلب الداعي إلى الله عز وجل بما يثبت به قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، هذا في خلق أفعال العباد وإن كانت شرا، وليبين لكم ما حكتهم. قالوا لو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يا رجل لقالوا إنما سكرت أبصارنا، أو سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هي سكرت أذكر فيها قراءة عموما، بل نحن قوم مسحورون. وهذا الذي حصل في حادث انشقاق القمر، ولقد جعلنا السماء بروجا وزيناها الناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. لهذا تلاحظ أن ذكر السحر والسحارة والشعوذة والأمور في الأمم السابقة قبل الإسلام أكثر، مو خرافة مبالغ بها لا، لكن هم ضعف أمرهم كان فيه ذهاب للسماء، استماع، استراق. بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم بدأت الشهب تحرس السماء، فحراسة السماء هذه جعلت هناك انحسارا في هذا الباب. هذا هو التفسير القرآني. يعني الآن لما يجيك واحد حداثي يفسر الأمر يقولك والله شوف، هذا ما أنه الناس صاروا تكنولوجيا وتقدموا، لكن تلاحظ أنت من ظهور الإسلام بدأ الأمر إيش يضعف، ومع ذلك لا زالت لهم، لكن كثير من أحوالهم فيها من الدجل ما فيها. طيب، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له براسقين. تجي بصورة النحل عاد ذكر هؤلاء من لستم له براسقين. يعني الحيوانات أنتم تنتفعون منها يا بنو آدم ولستم لها براس، تأكل من الأرض الدواب وغيرها. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكمه وما أنتم له بخاسنين. أقصى أنا أصلي استسقاء، ندعي الله عز وجل وكذا. يا ربي قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يقول السلف أن الدنيا لو كانت عظيمة عند الله ما أعطاها إلى أبغض خلقه إبليس، هذا الوحيد اللي ما يموت إلا بعد ما يموت الجميع، إلا آخر شيء إلى يوم الوقت المعلوم. طيب لغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وهذا معناه أنه لا تخاف من الشياطين، والشيطان ما له سلطان على الناس. تدري هذه كلمة ليس لك عليه سلطان معناه بعض الناس إذا شاف الإنسان ضال أو كذا يقول مسكين لبس عليه شيطان. الأصل الشيطان ما له سلطان على بني آدم إلا أن هو ابن آدم يسلطه على نفسه. دائما أنت مع قوة قادرة على أن تغلب بها الشيطان، هذا الأصل، إلا بأحوال قليلة مستثنات. ادخلوها بسلام آمين ونزعنا ما في صدورها من غل إخوانا العاسر المتقابل. الآية اللي استشهد بها علي وقال أرجوانكم أنا وطلحة والزبير. أيضا حديث أبي هريرة يضحك الله على رجلين يقتل أحدهم الآخر ويكون كل واحد ويجتمعان في الجنة، يعني كافر يقتل مسلما ثم الكافر يسلم ثم يستشهد أو يموت على الإسلام فيدخل الجنة مع هذا الإنسان المسلم، فيتفاجأ أن قاتله معه في الجنة، يتفاجأ أن قاتله معه في الجنة وأن قاتله صار موحدا من بعده. فالغل الذي كان بينهم يذهب وينزع ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور. وهذا معناه، هذا يعطيك شيء من الواقعية، يعني أنه حتى أهل الجنة هؤلاء ممكن تكون بينهم خلافيات وبغضاء في الدنيا، شيء من نزغ الشيطان مثل ما ذكر يوسف قال نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. ذكر أن نزغ الشيطان بينه وبين أخوته وما حصل من الصحبة الكرام وكذا. طيب ولكن هذا ليس دائما، ليس في كل خلاف تجعله من جنس هذه الخلافيات، لأن طول الآيات تحدثك عن من؟ عن خلاف أهل الإشراك وأهل الإسلام. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ترى هذه خلاصة، يعني هذه من خلاصات الوحي. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما تنتبه شيء في الموضوع؟ لما أراد الله عز وجل أن يعبر عن ثوابه ذكر أسماءه وصفاته الغفور الرحيم، لما أراد أن يعذب عن عذابه لم يذكر أسماء. هذه رحمتي سبقت غضبي، أصلا ما قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأني أنا المعذب العذاب الأليم، لا، وأن عذابي هو العذاب الأليم. أسماء الله عز وجل الأصل فيها الرحمة، والأصل فيها أنها سبحان الله، وهذا أمر عجيب ما يحسدون عليها الأديان. وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقدم الرحمة، شوف رحمتي سبقت غضبي هذا الوارد. ونبأ الشيء العظيم، نبئهم عن هذا. وهذا أيضا في تنبيه أنه أصلا أنت تدخل الجنة، هذا في شهادة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله إلا أن أداركه الله برحمته. فشوف الغفور الرحيم يعني عامتنا أنما سندخل بالمغفرة والرحمة اللي ما هي استحقاق. فلهذا لما ذكر ثوابه الذي يقابل عقابه قال الغفور الرحيم، يعني أنت يوم القيامة مغفرة الله ورحمته هي اللي تجي، المغفرة تجدها. ونبيهم عن ضيف إبراهيم. قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. قال بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. شوف يعقوب لما ذكر موضوع القنوط، هذا ينبهك أنه يعقوب مثلا لما كان يعرف قصة إبراهيم، شوف الآن شوف الربطة، لما كان يعرف قصة إبراهيم عرف أن إبراهيم جاه ولد جاه أبوه إسحاق وهو كبير، فهذه آية معجزة. فيعقوب اللي هو أصلا أبو جاهب آية وابن جاهب آية بعد. فقال لك ما دام في آية جاءت بأبي على كبر لدرجة جدي إبراهيم كان مستغربها، فأنا أيضا. لهذا يقول له ولده أعلم من الله ما لا تعلم، قصة من قصص هذه ما تحكى لك هكذا. فهي هذه الفكرة، ها يعني بعد طول البلاء إبراهيم الله عز وجل جاء له ولد. هو يعقوب يقول أنا كان عندي ولد، ولدي راح، بعد طول البلاء يجي يرجع. أنا هذا ظني بالله عز وجل اللي جاء بأبي إسحاق لإبراهيم. فقالوا للملائكة فلا تكن من القانطين، إبراهيم خلاص علمها لعياله. فيعقوب يوم صارت مشكلة مع يعقوب تركت إبراهيم معه، يقول له يعلم عياله، يقول لا تصيروا قانطين. الكلمة اللي قالوها الملائكة منو؟ جدهم إبراهيم. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. شوف كلمة إبراهيم هي اللي استحضرها يعقوب لما كان يعظ أولاده في شأن يوسف. شوف إلا آل لوط إن لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، دل أن المرأة من الآل خلافا للرافضة. طيب شوف ولا يلتفت منكم أحد، هذه ولا يلتفت منكم أحد فيها عبرة أنه مرات خلاص إذا قيمت الحجة على الكفر لا تكثر الالتفات لهم. واليوم كثرة التفاتنا القوم عطلنا، فعطلنا في كأنه في حيوان يريد أن يفترسك وأنت تلتفت له، تلتفت مو ملتفات الخائف بعد، لا التفات المشفق حتى يأتي ويفترسك. فلفتت كثيرا من الناس عند زميل ملحد عنده كذا انصح بعد. بعدين تجد دائما يلتفت للضالين للكفار، يلتفت لهم يبالغ في الإشفاق عليهم والتعذير لهم وكذا حتى يفترس، والله المستعان. يقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. شوف الله أكبر. في سكرتهم يعمهون، الهوى هو سكر. إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ونحن نتوسم أنه قصة جماعة قوم لوط الموجود الآن، مجتمع الجبت والطاغوت، مجتمع الميم، هذا نتوسم أنه سيحصل في الدنيا انقلابات وبلايا عظيمة وينقلب عليها سافلها بدعم هذا البلاء المبين. شوف كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، هذا مثل قصة ناطحات السحاب عندنا. فأخذتهم الصيحة والصحيح فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، هذا ما تغني عنهم. واليوم يجيك والله عندهم ناطحة السحاب، في ناس في الطاولة بالبنيان، لأن في ناس منتسبين للملة، والله رحنا المريخ، والله رحنا مش عارف إيش، والله بنينا أعلى برج. ترى ما ينفعكم، جاتكم عقوبة الله عز وجل وأنتم على غير تقوى وعلى غير توحيد وعلى غير. يقول لا تمدن عينيك إلا متعنا به أزواجا منهم. لا تطالع ناطحات السحاب مالتهم، لا تطالع كذا، لا تطالع الحلم الأمريكي اللي هو ضحك وغشمرة يضحكون عليك، لا تنظر. ها ليش؟ ولا تحزن عليهم، هذا بعد، ها انتبه. يعني أنت لا تنظر لهم نظرة إعجاب مبالغ به، ولا تنظر نظرة إشفاق مبالغ به، بل كن متزنا، ترجو لهم الخير وتشفق عليهم وفقط، ثم بعد ذلك وتبغضهم في الله. يقول واخفض جناحك للمؤمنين. إذا الكافر يجوز يتكبر عليه إذا تكبر عليه، لهذا تلك مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. شوف في موضع الجهاد تكبر على الكفار وقل إني أنا النذير المبين. إنا كفيناك المستهزئين. شوف هذه الآية العظيمة بعدها سبحان الله، هؤلاء فعلا كفوا إلى أن علت راية الإسلام. يقول قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، هذا تثبيت الفؤاد. وهذه الآية وإن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا إلا أنها لكل داعية. فماذا أفعل؟ يضيق صدري، ماذا أفعل؟ أسبهم، أشتمهم، ألعنهم؟ فسبح بحمد ربك. يضيق صدرك. مجتمع منتكس يعني تنتشر فيه انتكاسات تنتشر من زمن مسخ. ماذا تفعل؟ سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبح بحمد ربك. أنا أحمد الله. تحمد الله على شنو؟ أي أحمد الله أنا ما خلق مسخ مثله. سبح وقدسه ونزهه ما يقولون واحمد الله عز وجل على أنه عرفك به ولم يجعلك مثله. صورة النحل الصورة العجيبة أحبها جدا صورة النحل أنا. شوف والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. شوف كل هذا شوف الأنعام كم ننتفع بها وكم نعبد الله نحن شيء قليل عبادتنا لله عز وجل مقارنة بانتفاعنا بالأنعام بانتفاعنا بالمطار بانتفاعنا بعموم الأمور اللي سخرها الله عز وجل فيها. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. اليوم مثلا لما جتنا السيارات لما جتنا أمور لما جتنا كذا يدفعونك فلوس على كل شيء على كل شيء على كل شيء. هو البشر لما صارت وسائل النقل بأيديهم ما أبد يبي منك وأنت تدفع وأنت مرتاح تدفع. طيب أنت ما تذكر أن الله عز وجل أعطاك نعما وكذا وكذا ينبغي أن تشكره عليه سبحانه وتعالى ولا تؤدي شكره وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق أنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير يتركبوها زينة ويخلقوا ما لا تعلمون. هذا شوف هذا يعني يخلق ما لا تعلمون تلقوا في السنين تأدبوا ما ذكر رأيها شيء لأن الله قال ما لا تعلمون. ولهذا ترى لا يبعد أنه هذا وسائل النقل الحديث ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. اليوم لما تدخل الجمعية شكل اليوم في زماننا هذا لما تدخل السوبر ماركت تروح القسم الفواكه وتشوف هذه الفواكه المتنوعة. طيب لو شاء الله عز وجل جعل أكلنا فاكهة واحدة أو شيء مثل ما الدواء بالغنم وغيرها تأكل حاجة واحدة شغلة خضراء وخلاص. لكن ترى التنوع بالألوان وبالطعوم وبكذا وبكذا وعاد شوف شوف أهل الجنة إذا دخل الجنة وتوبهم متشابهة وأكلاتهم الغريبة العجيبة كل أكلة تختلف على الأخرى. ها أنت لا ينبغي أن تحمد الله عز وجل على هذه النعمة وتقول يا أخي سبحان الخلاق الذي خلق لنا كل هذا التنوع. يعني حتى سبحان الله حتى الملأ وهذا كله ولم يجعل هذا الأكل نقصا في ثوابنا ولم لا بل شرع لنا عبادات معها نأخذ أجر. فإذا جينا ناكل نسمي نقول بسم الله تأخذ أجرا تقول بسم الله تأخذ أجرا تجي تحمد الله بعد ما تنتهي تأخذ أجرا. إذا أنت بعدها لك نية وهي لك بعدها شرع لك لك شوف تأخذ تصدق على فقير هي والله زين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فتأتي يوم القيامة بعد زيادة على أنك استمتعت بهذه الطيبات الحسنة اقترنت بها عبادات وأيضا نلت أجرا عظيما. يقول وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر وسخر لكم. اليوم حتى أعتى الماديين حتى أعتى لا يمكن أن ينكر منفعة القمر والشمس لحياة البشر ولا يمكن أن ينكر منفعة الليل والنهار لحياة البشر. والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ما يستطيعون حكمة الله ظاهرة. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. أنا حقيقة أحب جدا صورة النحل يعني هذه النعم. لأن أنت لما تيجي أبوء لك بنعمتك علي ترى أنت لما تيجي تقول هذا الدعاء سيدي الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي إيش النعمة اللي تخطر على بالك؟ ترى ما في إنسان ممكن وهو يقول أبوء لك بنعمتك علي يكون مستحضر لكل النعم لأن يستحيل من هذا. والله لو عقل كمبيوتر ما يستطيع كل النعم يستحضرها فأنت تستحضر مجموعة. لهذا أنت لما تحمد الله 33 مثلا قبل النوم بعد الصلاة هو ألا يخطر على بالك تذكر النعم؟ تدري أنت لو تحمد الله وتذكر النعم بس وكل مرة وفي مع كل تحميدة تتفكر أن تغير أن تذكر نعمة مختلفة تعرف ما الذي يحصل لك؟ والله أولا تخجل من نفسك ثانيا والله تشعر بسعادة كبيرة. نحن كثير يعني شوف هذا أيضا من مطالب الوحي اللي هو تثوير العقول وإزالة الدرن عن الكنوز. فنحن كثير من النعم نعيش فيها ولا نشعر بها، وينبغي أن تشعرنا بالسعادة ولكن لا نشعر بها بالسعادة حتى نفقدها. فأحيانا فقدها يكون نافعا لنا حتى ندرك كم كانت أسباب السعادة بين أيدينا وموجودة ثانونا. فألفنا النعم، ألف النعم هذه مشكلة، ألف النعم يجعلك ما تشعر بها فتحتاج وقتا. يعني اليوم مثلا حتى من حكمة الله عز وجل يخلي المرأة تحيض، هذا الحيض يعني وإن كان في أصله كابتلاء على بنات آدم وغير ذلك، لأن فيه حكمة. المرأة تحيض، الرجل يبتعد عنها، يشتاق كذا كذا كذا، لو دائما دائما دائما يمل. وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. أي والله هذا أمر عجيب، موضوع الحلية واللؤلؤ وكذا، موضوع لحم البحر، المأكولات البحرية لا تحصى، سبحان الله من أعجب الأكل وألذه ومن أنفعه، سبحان الله. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم الجبال نحن وأنهار وسبل لعلكم تهتدون. يوم ترى في دول قائمة يقولك الدولة هذه، يقول حنا عندنا دجلة والفرات، حنا عندنا النيل، حنا عندنا كذا، الأنهار هذه تبني اقتصادات دول تعينهم حتى في أزماتهم. فيقولك الآن في مشاكل كبيرة، مثلا يقولك سد النهضة، تركيا مجفف الأنهار اللي في العراق مسوي مصايب، فتريت فتجد أن بعض الناس يتحدث عن هذه حياة شعوب. هذه الحياة منين جتهم؟ من أين جاءتهم؟ من لا نعم من الله، الله عز وجل أنعم عليهم بهذا. مثلا نحن الآن في زمان خرج هذا النفط من تحت أرجلنا، النفط هذا خرج مليارات تأتي، لولا هذه المليارات ممكن كثير مننا يعني سبحان الله صارت نعمة وصارت ابتلاء. لكن لك أن تتخيل لو أن هذا ليس موجودا كيف تكون الحياة؟ هذه نعمة عاد حنا نشكر، كثير من الناس يبطر مع الأسف، وفي ناس يشكرون إن شاء الله. يقول وين تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يعني يريد أن يقال لك أنه أنت أصلا لو أردت أن تحاسب هل حمدت على النعم؟ ما درت حمد، فالله أصلا هذه من الآن الله غفرها لك أنك ما استخصيت نعمه بالحمد وما حمدت نعمه كما ينبغي. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. بالله هذا الآية وكأنها اليوم نزلت بالقبورية اللي يدعون علي والحسن والحسين. يقول لا بس الشهداء شو اسمه أحياء عند ربهم مو عندك، ولا احنا نسميهم موتى ولهذا احنا ندفنهم. طيب وإذا قيل لهم ماذا قال ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يسيرون. طيب الذين يضلونهم بغير علم معذورين، ظاهر الآية أنهم ليسوا معذورين، مع أنهم إيش؟ مع أنهم تبع لقوم. نحن اليوم عندنا نظرة عجيبة أن مطلق التقليد عذر. نعم التقليد في مواطن معينة قد يكون عذرا للإنسان، لكن مطلقا عذر هذا أمر لا يدل عليه القرآن. ومن أمي ولا يعلمون الكتاب إلا أماني سبحان الله. حتى حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها وزر من تبعه عليها لا ينقذ ذلك من وزارهم شيئا. فهذا الداعي المحنك هذا الكبير هذا عليه الوزر الكبير، وأما الذين تحته عليهم أوزار كل واحد منهم بحسبه، ما قيل ما عليهم أوزارا. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم فيه؟ قال الذين أوتوا العلم. شوف هذا الذين أوتوا العلم، هذه آيات الذين أوتوا العلم هذه فيها فضل طلب العلم ونادرا ما تذكر فيها. بس مرة سمع شيخ يمني فذكر قول الذين أوتوا العلم عند البعث عند قيام الساعة، والذين أوتوا العلم عند قصة قارون، والذين أوتوا العلم هنا إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. شوف فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، ما كنت أضر أحد. أوكي يجيك واحد عقليته الليبرالية يجي يوم القيامة يجيب الملائكة تعال جهنم أنا ما ضريت أحد، لا أنت مشرك تعال أنت كافر. بلى يرد عليك بلا تعملها. فإذا هو مو على معياره، مو على بعض يقولك هي مثل هذا يطرحونه كمال حيدري وجماعته، يقولك هي القصة على قناعتك الشخصية. أنت إذا تعتقد هذا غلط، لا لا لا لا، عندنا في القرآن إنه في ناس يجون يوم القيامة يقولون ما كنا مشركين، في ناس بغير علم، في ناس يقولون ما كنا نعمل السوء، في ناس مو صحيح، مو كل جهل عذر، مو كل مو صحيح، هذا مفهوم ما له علاقة بالقرآن. طيب، الذين تتوفاهم الملائكة والله ما جعلنا منهم طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة ما كنتم تعملون. شوف مع أن فضل الله ورحمته بس لازم أعمل. ولاحظ هي في البدايات يعني في الصورة السابقة الناس يقولون نبي الملائكة يجونا، فيقولك هو لا، الصورة اللي بعدها تقولك الملائكة جايينك بس راح يجونك بوقت انت القصة ما تنفعك، يجونك كثواب كعقاب، ما يجونك ك يعني انت جالس في الدنيا في وقت الاختبار تجي الملائكة عشان تقتنع انت، لا. شوف، وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونهم من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونهم من شيء. الحين شوف ارجع الامر للمشيئة، يعني هذا استدلالات الجبرية. فجاءت الآية بعدها ما تقول، يقول فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، نعم الله له مشيئة ويخلق أفعال العباد والهداية بيده، ولكن هذا لا يعفيك من المسؤولية، وإلا لماذا أنا أبعث إليك لك رسلا؟ فأنت تثبت مشيئتي، هل لا أثبت حكمتي؟ فمن حكمتي أني أبعث إليك رسلا، ولا وليس من الحكمة أنا أبعث إليك رسلا وأنت مجرد من الإرادة. شوف، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله ليبين لأهل الكتاب الذي يختلفون فيه، وما يبين لأمته الذي يختلفون فيه؟ يعني اليوم دعاة التقريب اللي جاي ماسكين القص، والله المعتزلة اجتهدوا، الجهمية اجتهدوا، الأشاعرة اجتهدوا، الرافض اجتهدوا. يقول طيب الله هؤلاء ألم يتنازعوا مع أهل السنة؟ يقولك نعم تنازعوا. ألم يقول الله فإن تنازعتم في شيء فردوها الله والرسول؟ يقولك نعم. يقول ألم يقول الله عز وجل ليبين لهم الذي يختلفون فيه؟ يقولك نعم. تقول ألم يقول النبي تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك؟ يقولك نعم. يقول طيب طيب يا طيب طيب، إذن كيف تقول أن هؤلاء اجتهدوا والحق غامض في حقهم؟ هؤلاء ما طبقوا فإن تنازعتم حق التطبيق، إذن لا هم ضلال. فهذه الآية أصلا حتى تشهد الحديث الافتراق. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر. طيب الله عز وجل يحيل أهل الكتاب على أهل الذكر اللي يعرفون علامات النبوة. طيب حنبلي وأشعري اختلفوا في بداية، ما عندنا حنا مثل أهل الذكر الذين يشرحون للناس إيش كانت عقيدة السلف، إيش كان عقيدة رسول الله، ولا كانوا موجودين وعاند من عاند وكاور من كاور ومشى مع أهل العصر من مشى؟ لا إله إلا الله. طيب، ويجعلون للبنات ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، ويجعلون لهم ما يكرهون سبحانه وتعالى. هذا القصة اللي رويت عن قباث اللخمي ونسبت للباقلاني أنه قال للراهب كيف حال الأولاد، قالوا له كيف تقول كيف حال الأولاد، شلون عنده أولاد وما عنده أولاد، قال تنزهونه وكذلك نحن ننزه ربنا. هذه قصة قباث اللخوي في الفرج بعد الشدة للتنوخي. بعد ذلك نسبت هذه القصة للباقلاني مثل قصة ابن حجر مع مع مع اليهودي المسكين قال له انت قاضي عندك فلوس. هذه قصة اسمه لابن حجر الواحد الثاني قبله. مثل قصة قصة انه جابوا كتاب لليهود قالوا هذا عهد الرسول الله فجابوا لابن تيمية فابن تيمية ايش قال؟ قال هذا قال هذا شلون تقولون معاذ شهد وفلان شهد سعد بن معاذ وسعد كان مات وبصق في الكتاب وشلون تقول معاوية ما أسلم إلا بعدين ومش عارف إيش وكذا وزيفه. وهذا ابن القيم ذكر نصات مع ابن تيمية. ابن الجوزي ذكر نصات مع الخطيب بغدادي. ابن قدامة ذكر أنها حصلت مع ابن سريج. والقصة الله أعلم يعني هي الله المستعان. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. غدا الناس مذ قام النبي والجواري. ها الله أكبر. يتوارى من سوء ما بشر به أن يمسكه على هون أم يدسه التراب. ولا سأل ما يحكم ولا سأل ما حكمت النسوة اللواتي يزعمن أن الشرع قد ظلمهن. ولا سأل ما حكمنا. أي والله. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى قالوا لله بنات. سبحان الله شيء عجيب. وهم الزنادق اليوم هالكلام. لو تقول لكتبكم غير وافي في الرد على الملاحدة يزعل، لكن يقول هذا كتاب الله لهذا هو يلجأ لأدلة كلامية. طيب يقول كتاب الله هم يقولون بلسان الحياة وبلسان المقال كتاب الله ليس وافيا رد على الملاحدة والزنادق وكذا غير وافي يعني حتى ما يعطيك أصول كلية. ها تقول له كلام مشايخك ظاهر الكفر يزعل يقول هذا شلون يطعم بالعلماء لكن كلام الله عز وجل ظاهره الكفر. نعم عشان دليل الإمكان ودليل الحدوث. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. الله أكبر. قال حفد بعض السلف فسرها بخدم وهو طبعا أي ويعبدون. فلا تضربوا لله الأمثال. بعدها الله هو ضرب مثلا ليبين لا تضربوا لله أمثال السوء. القياس الله عز وجل ما يقاس على مخلوقاته لكن الحق الثابت لمخلوقاته يثبت له بشكل أعظم. وهنا الكلام على حق الله عز وجل. يقول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومرزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. سبحان الله. فانظر يعني كيف تسوون بين الله عز وجل وبين أصنامكم هذا التي لا تتكلم وكيف يسوى بين إنسان ساكت عن قول كلمة الحق ومتكلم الحق. وضرب الله مثل رجل أحدهما لا يقدر على شيء وهو كل معامله إنما توجه لا يأتي بخير هل يستهو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. سبحان الله. والله يأمر بالعدل. الله يتكلم. الله عز وجل ميز نفسه على الأصنام بالكلام وبأنه يتكلم. وهذه أظهر الصفات وهذا ما هوب عليه الجهمية وشوش عليه أشد التشويش. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الحين كم نعمة كم نعمة يا رجل كم نعمة. الله أكبر. والله جعل لكم بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وبارها وأشعارها وأثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا يعني تستكنون بها وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم دروع يعني كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. شوفوا هذا النعم العظيم. واليوم نحن النعم تضاعفت علينا وازداد كفر الناس. سبحان الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. بعد يقول لا الحمد لله لا ينكرها لما يسبها لغير الله عز وجل لما يعبد غير الله عز وجل هذا أشد شكران النعمة التوحيد وأشد كفران النعمة الشرك. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. ما نعلق يتبرؤون منهم. والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يعني الدعاة زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الآن قول الله عز وجل تبيانا لكل شيء. في ناس عند القرآن تبيان لكل شيء إلا الخلافيات أهل الملة، ما هو تبيان. ولهذا علينا أن نتعاون وكذا وأن نحترم كل ضلال كل بدعة وقال بحجة الانتساب للملة. يقول وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. لا يقول لا ما هو هدى للمسلمين هدى للكفار، بس أما المسلمين يقولون أقوال متناقضة في الإلهيات وغيرها وغيرها، ومو بشرى للمسلمين بس عادي الكفار ممكن يروحون الجنة. في القرآن بشرى لغير المسلمين عادي، أنا وسهل. ما هو رحمة للعالمين هكذا يقول. سبحان الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. أشوف بعدين يقول ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هذا بس المثل كلي حديث الافتراق. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذه من أقوى الآيات للحث على الصدق. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فشنو استثمر ما عند الله، لأن الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف أحدكم فيربيها كما يربي أحدكم فلوه، فما لك مهما حرصت عليه سينفد، فاستثمره عند الله. طيب ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه يجمع، وهذا لسان عربي مبين. والجماعة اللي توسع بدعوة أن السلف عندهم إسرائيليات يقاربوا دعوة هؤلاء. ولا تقولوا لما تصف ألسنتهم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذا فيه أهمية التفقه في دين الله عز وجل. هذا حلال وهذا حرام. بعض الناس يقول كل حاكمية الحاكمية الحاكمية، بعدين يقول بالفقهيات خذها تاخذها تتبع فخره ورخص، صارت الحاكمية مجرد كلام حقوقي. يقول إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. تذكروا الكلام اللي قلناه في المجالس الماضية، أنا قلنا يا جماعة الخير تدري بني إسرائيل لو التزموا بالسبت ممكن يرفع عينه عنهم، فهي عقوبة. مرات لما تريد أن تحتال على الشارع تريد الله عز وجل يشدد عليك. لهذا حتى ابن تيمية ذكر أن أهل الحيل أنهم سبحان الله فقهم ظاهر فيه من الشدة ما فيه. قاعد أقرأ ترجمة محمد عبده الحنفي هو، فيقول تلميذة هذا اللي كتب عنا كتاب على المعاصرين والله نسيت اسمه، محمد كرد علي، نعم ذكرت اسمه، يقول أنه كان يخرج على المذهب الحنفي ويأخذ المالكي. سبحان الحنفية طول وقتهم يقول حنا يصر مذاهب وحنا عندنا مخارج، ما يسمونها حيلة يسمونها مخارج، ثم بعد ذلك تجد الراحة في مذاهب أهل الحديث. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. شوف وين عاقبتم، شوف الواقع، فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. بعض الناس الله المستعان يعني عند إدارة توحش فخلاص الأفضل أنك لا تصبر. يعني حتى مرة واحد قلت الأفضل العفو، قال بس هذا ماشي في الصدور. قلت طيب أنت إذا أنت مقتنع بالآية اللي قاعد تستدل بها، لأنك تستدل بأول ما تستدل بتاليها. الله المستعان.